أيها الأحبة الكرام حياكم الله وطبتم وطاب مرشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته، كما نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم أوتانا، إنه عز وجل على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن اتحاد كلمة المسلمين مظهر من مظاهر قوتهم. فالمؤمن القوي كما نعلم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكي يكون المؤمنون أقوياء فلا بد من أن تتحد كلمتهم. يقول ربنا عز وجل في هذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالاعتصام بحبل الله وتجمع الكلمة أمر أمر الله عز وجل به من قبل هذه الآية. أيها الأحبة الكرام، ينهى الله عز وجل المؤمنين عن طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذه الآية لها سبب نزول. خلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمر صلى الله عليه وسلم بالتآخي بين المهاجرين والأنصار، وكان الأوس والخزرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تشاجر وخصام وحروب دائمة، حتى أن أهل التاريخ ذكروا أن هناك حربا قامت بين الأوس والخزرج، واستمرت هذه الحرب أيها الأحباب ما يقرب من 120 سنة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة استطاع صلى الله عليه وسلم أن يوحد الكلمة، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله أن يؤلف بين قلوب المهاجرين والأنصار، واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يصلح بين الأوس والخزرج. فلما مر يهودي يقال له الشاذ بن قيس، هذا اليهودي لما مر فرأى في مجتمع القوم الأوس والخزرج يتجالسون ويتناصحون ويتحدثون بود وإخاء، كبر هذا الأمر عنده واشتعل الغل والحقد والغيظ في قلبه، فأراد أن يفرق بين هؤلاء الجمع، فبعث شابا من اليهود يجلس بينهم. فلما ذهب هذا الشاب أخذ يذكر القوم أي الأوس والخزرج بيوم كانوا يعلمونه يسمى بيوم بعاث. هذا اليوم قيل فيه من الأشعار ما فيه، وقيل فيه من الفخر ما فيه، وقيل فيه من الهجاء بين القبيلتين ما فيه. فلما ذكر هذا الشاب الأوس والخزرج بيوم بعاث قاموا يتشاكمون وكادوا أن يقتتلوا، حتى قال بعضهم لبعض: السلاح السلاح، يعني هلموا فهاتوا السلاح كيف تقاتل. يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بنا جرى، فيذهب صلى الله عليه وسلم إليه ويقول لهم: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فعاد القوم إلى عقولهم وتصالحوا فيما بينهم ونسوا ما كان. فأنزل الله عز وجل الآيات التي استمعنا إليها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بل إن الله يذكر المؤمنين بالتأليف بين القلوب. فماذا يقول ربنا؟ يخاطب ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول، ماذا يقول ربنا وألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت يا رسول الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أيها الأحبة الكرام، الاتحاد أساس الدين. كيف ذلك؟ لو نظرنا إلى ما شرع الله عز وجل وإلى كلامه في القرآن لوجدنا أن الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون متحدة الكلمة، فالتفرق يضعفها، وهذا هو مراد الأعداء. يقول لنا ربنا عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. يقول ربنا عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وفي الآية التي استمعنا إليها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أراد أن يؤلف المسلمين وأراد أن يجعلهم كلمة واحدة ويدا واحدة، فآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأثنى القرآن الكريم على هذا الأمر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث ويوم أن هاجر إلى المدينة أول ما شرع من الدين هناك في المدينة أن جعل المسلمين أمة واحدة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة كانت أول كلماته دعوة إلى التحاب والتوالي وإلى اتحاد الكلمة. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول مسجد بني في المدينة، أول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله مسجد قباء، مسجد قباء أسسه رسول الله ثم ذهب إلى المدينة. وفي مسجد المدينة تكاتف المسلمون جميعا وكانت أيديهم كيد رجل واحد، فبنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بيده في هذا المسجد، كان يرفع الأحجار ويساعد العمال، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض يشجعون أنفسهم على العمل مقتدين برسول الله، كانوا يقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. نصلى على رسول الله. الشاهد ان المسلمين لما اجتمعت كلمتهم في ان يبنوا جميعا مسجد رسول الله كان هذا المسجد مؤسس على التقوى. من اول يوم كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه فكان هذا هو البنيان المؤسس على التقوى، يوم أن اتحدت القلوب وتآلفت جميعا على حب الله واتفقت جميعا على حب رسول الله، فما كان بينهم أي نوع من أنواع الخلاف أو أي نوع من أنواع الشقاق والبغضاء. ولأجل أن تكون أو أن يكون أساس الاتحاد من الدين، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادات أساسها الاجتماع، أساسها الألفة والمودة والاتحاد. فمن ذلك صلاة الجماعة، نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليكم بالجماعة. طبعا المقصود بالجماعة هو الدين، كلنا كده نكون على دين واحد وعلى كلمة واحدة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيه الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يعني لو إن في مجموعة أي بلد ما بيصلوش الجماعة، صلاة الجماعة اللي احنا عارفينها، إن استحوذ عليهم الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة، أي فعليك بصلاة الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني لو انت لوحدك سواء في الصلاة او في غير الصلاة، لو انت لوحدك يكون الشيطان قريبا منك ويستحوذ عليك بوساوسه وأفكاره، لكن اذا صليت جماعة يكون ثوابك اعظم واكبر وتكون عن الوسواس ابعد. لذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة، وهذا كي يحبب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الجماعة. كذلك مما شرع في الإسلام من أجل إقامة روح الجماعة الوقوف بعرفة. هل ينفع أو هل يصح أن نقف بعرفة فرادة أم لا بد من الجماعة؟ لا بد من الجماعة، لا بد أن نكون كلنا متواجدين بعرفة جميعا. في الطواف لا بد أن نطوف جميعا. حينما نأتي لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة تصلى في جماعة، وصلاة الجماعة في الجمعة أيها الأحبة الكرام شرط من شروط صحتها، فلا تصح صلاة الجمعة إلا بالاجتماع والجماعة. فالجماعة ووحدة الكلمة أيها الأحبة الكرام من الدين، بل هي أساس الدين أيها الأحبة الكرام. فلأجلها شرعت صلاة الجماعة، وكان الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وكان الاجتماع لصلاة الجمعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل اجتماع الكلمة أيها الأحبة الكرام، نهى ربنا عز وجل عن التفرق نهيا شديدا. ماذا يقول لنا ربنا؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تنازعوا أي لا تتفلحوا. لا ينبغي أن تتفرق كلمتكم بسبب البغضاء والشحناء والحقد والحسد والجل وما إلى ذلك. لأجل هذا يقول ربنا عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. معنى وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. فقوة المؤمنين في اجتماع كلمتهم كما قال لنا ربنا. ولأجل أمر الاجتماع هذا أيها الأحبة الكرام شرع لنا إلقاء السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يسلم الواحد منا على أخيه المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم. إيه الأمر ده؟ أفشوا السلام بينكم. بل إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ربنا عز وجل أن من علامتها وما ينبغي أن تكون عليه التراحم والثواب فيما بينه محمد رسول الله والذين معه أخبرهم إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يمتقون فضلا من الله ورضوانه سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر ما قال ربنا عز وجل. المسلمين ينبغي أن يكونوا متحدي الكلمة. نبينا صلى الله عليه وسلم أشار في حديث إلى ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. مواصل الأمر المسلمين ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة متآلفي القلوب متحابين إنما أن هم يتفرقوا يتخصوا يقطعوا الأرحام يكون فيه منهم خزي أو حق أو كره أو سلطان أو ما إلى ذلك كل هذه الأمور نهى عنها ربنا ولا ينبغي أبدا أن تكون بين المسلمين. لأجل هذا قال لنا ربنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. أيها المحب الكرام لننظر في أمرنا وننظر في حالنا ولنتق الله عز وجل ولنتوب إليه ومن كان في حال خصام معنا فيه لابد أن نتصالح فيما بيننا. من كان ظالما لأحد من عباد الله فعليه أن يرضيه وأن يسترضيه حتى لا نأتي يوم القيامة نقف بين يدي الله عز وجل في يوم الدين يوم المداينة اليوم الذي لا يسمح ربنا لأحد أن يدخل الجنة وعليه شيء لأحد من أهل النار وكذلك لا يسمح الله لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه لأحد وعليه مظلمة لأحد من أهل الجنة ولنعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد يقبل توبة التائب إذا عاد إليه يعفو عمن عفا ويصفح عمن يصفح عن أخيه ولنعلم أيضا أنه كما تدين ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد الصالح وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المؤمنين. أما بعد حديثنا اليوم كان عن اتحاد الكلمة وأن الاتحاد والتآلف والتحاب هو أساس قوة المسلمين. يوم أن اتحد المسلمون نصرهم الله عز وجل في غزوة بدر. يوم اتحد المسلمون نصرهم الله في غزوة حنين بعد الهزيمة. يوم أن اتحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكنوا بإذن الله عز وجل من قراءة القرآن وجمعه في مصحف واحد. يوم أن اتحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكنوا من إقامة العدل ونشر دين الإسلام في الدنيا كلها. يوم أن اتحد صلاح الدين ومن معه نصرهم الله عز وجل على الأعداء. يوم أن اتحد المسلمون استطاعوا أن يكونوا قوة يرتعب منها أهل الباطل. فما خاف أهل الباطل من المسلمين إلا يوم أن اجتمعوا واجتمعت كلمتهم. أما اليوم حينما تتفرق الكلمة وحينما يكون كل واحد منا وحيه من رب فلا تناصح ولا محاولة لتقارب الأفكار، ثم بعد ذلك تظهر الجماعات، كل جماعة تقول بما تقوله خلاف الجماعة الأخرى. هل تقوم للأمة قائمة أيها الأحبة الكرام؟ إذا ما كنا في بلدة مباركة كهذه يوم أن اجتمعنا واجتمعت كلمتنا، استطعنا بإذن الله عز وجل أن نبني مسجدا مباركا كهذا المسجد الذي نحن فيه. أما يوم أن تختلف الكلمة وتختلف الآراء ويقول كل واحد كلمة من عنده ويريد أن ينفذ رأيه هو، فلن تقوم قائمة لأي مشروع يبنى. فلن يبنى مسجد ولا تبنى مدرسة ولن يبنى أي شيء، بل يكون الخراب هو سيد الموت. أيها الأحبة الكرام، حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نتفرق وتتفرق الكلمة، وحذر كذلك من الشيطان الذي يريد ويهوى أن يحدث منا ذلك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذا، ولكنه رضي بالتحريش فيما بينكم، أي إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فيوم أن يختلف المسلمون ويوم أن يتباغضوا تحصل الوقيعة، تحصل الهزيمة، يحصل الخراب. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نعود إلى ديننا وإلى ما كان عليه الأمر في من كان قبلنا، فإن من كان قبلنا من آبائنا وأجدادنا وصولا إلى التابعين والصحابة كانوا يدا واحدة، كانوا يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا داعي أبدا للتخاصم أو لقطع الأرحام أو الحقد أو الحسد، فهذه الأمراض كلها تضعف الأمة الإسلامية وتضعف المجتمع المسلم. لنتقي الله ولنرجع إليه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد والبغضاء، ونسأل